الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يتناقل العامة مقولة أصغر القوم خادمهم أو سيد القوم خادمهم على أنها منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذه النسبة صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، لا أعلم أن هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم صحة نسبته له من وجه يصح، فقد أخرجه الإمام الخطيب في تاريخ بغداد، ولكن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، فهو حديث ضعيف لا نعلم أن له سندا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقي القوم آخرهم شربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.